هل يجوز تزايد الكتاب توجه الكتاب قبل الصلاة وبعد الآخر الآية؟ كل الأصحاب من الفصائل يجوز كل الاستفتاحات الثابتة ومن الفصائل المستفتح منها بعد التحريمة بعد قول الله أكبر استفتح منه لا يستفتح بما صح عن الفصائل يا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ومنها الله وباعد بيني وبين خطاياك وبعدك من بشر المغرب اللهم نقل من خطاياك ومن لقى الثوب الأبي والزاق اللهم نقل من خطايا بالثاب والنعي والضرب ومنها وجهت وجه المؤمن إلى الطاقة من الأرض حليف والله المسكين إلى آخره ومن الخطايا والرسل إلى آخره ومنها أشياء أخرى نعم بمعنى الآية وما يشار إلى آخر الآية أنا ويقول أنا أول وأنا من أول المسلمين أنا من المسلمين وأنا من المسلمين مثل ما يهدي بس يعني من أول النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت من